كلام الخاطب المكتوب في الهاتف. يجوز للخاطب أن يكلم المخطوبة في الهاتف إذا كان الكلام بالمعروف، ذلك لقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولقول ربنا سبحانه: ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا.